هنا القاهرة. تأملات، حوارات المشاعر والأفكار من أجل حياة أجود وأرحم. تأملات يدعوكم إليها وفيق أبو النصر. وقفة للتأمل بين نهاية عام وبداية عام جديد. سطور من كتاب لعلم من أعلام الأدب والفكر والثقافة الإسلامية عاش حياته نحو 90 عاما على امتداد القرن 20 كله، أديب الفقهاء وفقيه الأدباء الأستاذ الشيخ علي الطنطاوي. في كتابه صور وخواطر يقول علي الطنطاوي: يجتاز المسافر مرحلة من الطريق فيلتفت وراءه ليرى كم قطع، وينظر أمامه ليبصر كم بقي، والتاجر تنتهي سنته فيقيم موازينه ويحسب غلته ليعلم ماذا ربح وماذا خسر. وهذه محطة جديدة نقف فيها ونحن نسير على طريق الحياة، وسنة أخرى تمضي من العمر، أفلا نقف ساعة نفكر ونتذكر ونحسب ونعتبر؟ نحن في اليوم الأول من أيام السنة، ننظر إليه في الفجر فنراه يوما طويلا يمتد أمامنا، نستطيع أن نعمل فيه ما نشاء، فإذا أمسى المساء وذهب اليوم لم نعد نستطيع أن نستفيد منه ولا أن نستمتع فيه، نظنه باقيا لنا فنبذر في دقائقه كما يبذر المسرف في ماله، ونضيع ساعاته ولكننا لا نجده حتى نفقده، إنه لا يكاد يبدأ حتى ينتهي ثم يمضي فلا يعود أبدا. اذكروا الآن أول يوم من أيام السنة الماضية، لقد كنا نراه أيضا ونحن نستقبله طويلا، وكنا نقدر أن نصنع فيه خيرا كثيرا، فأين هو منا اليوم؟ بل وأين أوائل السنوات التي مرت بنا أو مررنا نحن بها من قبل؟ ماذا بقي منها في أيدينا؟ تمضي السنة وتجيء أخرى بعدها، فمن لم يعمل خيرا فيها عمله في التي تليها. إن فاتك عمل الخير في النهار فعندك الليل خلفة منه، فاعمل الخير فيه، مواسم متتابعة، إن أضعت الموسم فلم تزرع فيه فازرع في الذي يليه، هي خلفة لك ما بقيت حيا. ولكن هل تعلم كم تبقى حيا؟ ثم يقول الأديب الشيخ علي الطنطاوي: ينقضي العام فتظن أنك عشت وأنت في الحقيقة قد مت. لا تعجب من هذا المقال، فأنت كالموظف الذي منح إجازته السنوية شهرا كاملا، إذا قضى فيها 20 يوما صار الشهر 10، فإذا تم الشهر انقضت الإجازة فكأنها لم تكن. أتظنون أني أتفلسف؟ لا والله، بل أصف الواقع. نحن كلما ازداد عمر الواحد منا سنة في العد نقصت من عمره سنة في الحقيقة، حتى ينفد العمر ويأتي الأجل ونستقبل حياة أخرى. فلنقف لحظات في مطلع كل عام كما يقف المسافر على المحطة، ينظر كم قطع من الطريق وكم بقي عليه منه، ولنفتح دفاترنا كما يفتح دفاتره التاجر لنرى ماذا ربحنا في سنتنا التي مضت وماذا خسرنا، ولنمد أيدينا فنقول: يا ربنا اغفر لنا ما سلف، ووفقنا فيما بقي، واجعل ما يأتي خيرا لنا مما ذهب. تأملات بعيدا عن صخب الحياة للحياة.